منازل الشيخ كما هو يفعل ذلك علماء الفلك. دكتور التفكر في هذه الآية حقيقة أنا كنت أفكر الآن فقط بقولها عز وجل أنه جعل آية النهار مبصرة ومحى آية الليل بهذا الفعل فقط لأنه محى آية الليل كان هناك أيام وشهور وسنين وحساب وتاريخ وتوقيت يعني أصبح لحياتنا أوقات محددة على مر التاريخ كل الأوقات وكل المواقيت ومتى نصبح ومتى نمشي وكذا فقط بفعل محى آية الليل التدبر في هذه يعني بعض مثل الباري ولذلك تدل على يعني هوان الخليقة على الله بالله لو اجتمع العالم كله ومخترع ومكتشف هل يستطيع محو آية الليل أو أن جعل آية النهار مبصرة وانظر لليل والنهار الذي يعني لدينا يعني نحن نعيش في كنفهم كم مر من الأجيال والدول وكم انقرض والشمس مكانه حتى أن شوق من لطائف نظر للشمس مثل قال تهني يا أخي يوسع خبرينا حادث القرون الغابرين يقول أنت أخبرينا عن الدول التي مرت والشعوب كم للشمس هذه سبحانه تسرق حتى يقول سبحانه وتعالى والشمس تجري مستقر لها ذلك تسير العز العليم ثم يأتي عليه يوم لا تجري إذا انتهى الكون فنحن محكومون في الزمان وفي المكان ومحكومون بالشرائع قال سبحانه وكل شيء فصلناه تفصيلا هناك علم دقيق ويكتشف العلماء لنا أشياء نحن نجهلها في علم النجوم وعلم الكواكب وأثرها في ذلك حتى أن يقول تفصيلا وحتى أن يقول كل شيء بكميات بعض العلم كتب مثلا أفضل إحراب الإيمان مثل كتاب الإنسان ذات المجهول كتاب لتذكار الإنسان ليقوم وحده وكيرسي ميرسون الإنسان ليقوم وحده وغير ذلك يرون يقول كمية الهواء مقدرة من ذلك الماء ينزله الله بقدر هنا جفاف وهنا فالك ومويه وتجد منهم ذلك أنت مسؤول لأن من فرهات العجائب والمخرفين هذا فلان أتى فجاء الغيث ولما وفد فلان نزل القطر البارح وفلان لما أتى غد الساق وكذا لا كل إنسان سوف يسأل عن عمله ويذهب معه بخير وشره أعتذر منك دكتور لو أكملنا عن التطير بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى دكتور عائد كنا نتحدث قبل الفاصل عن التطير نعم احسنت قال سبحانه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هنا منحى اخر للايه استنبط منها انهم كانوا يتطيرون ولا زال اهل الشرك والشعوذه والسحر والكهنه يتطيرون فمنهم من يتطير بالطيور ومنهم من يتطير مثلا بالغراب وبالثعلب ويتطير بالظبي اذا مر حتى يقول أمر سيد القرن أم مر أعظبه يقول إني لا أتطير وهو ابن الخطيم أظن كيس ابن الخطيم وقيل غيره أو الكمية الأجدي الذي الشيعي قال إنني لا أتطير أمر سيد القرن أم مر أعظبه وقال لذيذ عمرك ما تدري ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه فكان من سوء قال عند العرب أنهم كانوا إذا خرج أحدهم فإن وجد الغراب أو الطائر مرة في اليمين خرج لسفره ثم ظنه البارح وإذا أتى الطائر ومر من يسار ثم السانح فيرجع بيته ويتوقف السفر وإذا سمعوا مع الفجر صوت السهل تشاءموا وصوت الغراب يقول نحك الغراب فقلت نحى الغراب فقلت نحى ولا سنح فلقد عقبيت من السن دون إحساس رضا يقول وضعت على يزيد لكن المقصود أنه إذا نحى الغراب عندهم قالوا وقعت مصيبة وإذا وقع الغراب على الشجر عندهم وعلى البيت قال مات لنا قريب فبين سبحانه وتعالى أن القضاء قضاء الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير قال ليس من تطير أو تطير له والطيرة شرك لأن كل شيء بقضاء وقدر لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا تجد الطيور بهذا هذه خرافات وخزعبلات وطقوس وثنية جاهلية أتى الإسلام لإلغائها المشكلة يا دكتور أن ظنونهم لا تقع إلا مرة كل مئة ويظلون يؤمنون فيها هو قال صلى الله عليه وسلم قال يكذب الواحد من كذبة فيزيد عليها ذات 99 كذبة ومئة كذبة فبلا شك أنهم كذابون دجالون ذلك لمهم الله سبحانه وتعالى قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يأتي الإنسان بحسناته وسيئاته والله سبحانه وتعالى يخرج كتابه الذي كتب عليه وكتبته الملائكة ليس هناك غير الحسنات ولا السيئات وليس هناك مسألة أنه مثلا

تفسيرها لعمري وحياتي وروحي وملكي لله رب العالمين، يعني هذه كلمات محرمة ما يجوز أقولها. نعم طيب واضح. السؤال الثاني تفضلي تفضلي. الدعاء يغير القدر؟ الدعاء يغير القدر؟ يغير القدر نعم طيب. شكرا واضح. شكرا شكرا. فهد من السعودية. فهد من العراق. سهد سهد. عليكم السلام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. تفضل عزيزي. وبكم الشيخ عايز. تفضل معك الشيخ. تفضل يا والله بس يبي رايم التليفون. عند الكنترول. شكرا لك يا فهد. شكرا. كان معنا عبد عفوا يبدو هناك اتصال ايضا. احمد احمد من السعوديه. احمد ايه اهلا حياك الله. اهلا وسهلا تفضل. ابغى اسال الشيخ العين. معك الشيخ تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان مبارك عليكم وعليكم ان شاء الله. تفضل الله منا ومنكم. ابغى اسالك عن احسن من الحجامه في شهر رمضان. انا عندي اسئله عندي. الحجامه في شهر رمضان. طيب واضح. السؤال الثاني عندما اقرا ما احفظ قراءه الفاتحه في بدايه التلاوه في نهايه التلاوه. يعني تريد ان تتلو القران فتبتدئ بالفاتحه دائما. نعم نعم. طيب السؤال الثاني عندما اقرا المصحف يعني قبل ما اقرا امسك المصحف وادوس ثلاث مرات ثم اضعه على ناشيتي هل من قبل التلاوه وبعدها؟ هذا سؤال ثالث. ماذا تفعل قبل القراءه؟ امسك المصحف يعني اقبله قبل القراءه. تقبل المصحف نعم. وضعه على ثلاث مرات. وتضعه على راسك. على الجبهه يعني. نعم وتضعه على جبهتك. طيب واضح. شكرا. شكرا. السؤال الثالث شكرا. نعم. السؤال الرابع ممكن ولا ممكن نعم؟ السؤال الرابع. تفضل تفضل عزيزي. يا اخي طبعا في عندنا الان مشاكل تمام؟ مشاكل عندنا شو المشاكل عندنا هي شخص مثل هل الشهيد او لا يعني في الجنوب او في الشمال؟ من هو؟ عندما استعنا الان في معارك في اليمن طبعا. نعم نعم نعم. يعني هل يعتبر المقتول في جنوب اليمن او في الشمال هل يعتبر شهيد او لا؟ نعم طيب شكرا شكرا. عبد الرحمن من الكويت يا شيخ سؤاله الأول يسأل عن زكاة العنب. لديه مزرعة للعنب في الكويت دخلها 5000 دينار. عموما دخل عبد الرحمن أما زكاة العنب فإن كانت ليست للبيع والشراء قصدي أنه لا يبيع ثمرتها فإن الصحيح من أقوال العلم لا زكاة فيه لأنه من خضروات، لكن إذا كان يبيعها وهي من عروض التجارة ويستفيد فإنها تزكى من الفلوس من المال لا تزكى طبعا من العنب. وهو صحيح مثل أن يبيع بخمسة آلاف مثل دينار فإنه يزكي هذه الخمسة آلاف دينار فهذا صحيح. أما إذا كان هو عنده عنب ويستهلكه وربما باع بعضه ولكنه ما يدري كم فلا تصح أن الخضروات لا زكاة فيها حتى لو لم يحل عليها الحول أو 5000 دينار. حتى لو لم يحل إذا كانت من عروض التجارة إذا كان يبيعها مثلا إذا ظل يزرع العنب مدة سنة مثلا سنة يبيع عنب وباع في النهاية ب5000 دينار يزكيها معناته لأن صارت هي مثل عروض التجارة مثل الآن الفواكه التي في المحلات التجارية مثل التفاح مثل البرتقال صارت من عروض التجارة. أما لو كانت عنده في المزرعة وأثمرت وآتت بكمية أو بكذا ولكن ما باع فإنه لا زكاة فيها. نعم يعني إذا كان هو يأكلها مثلا. نعم نعم. واللي بعد نعم. السؤال الثاني لدي أيتام هل يعطيهم من الزكاة؟ نعم الأخ ليقول الأيتام نعم هو بل هو فيها صلة وفيها قربة وفيها صدقة تبدأ بالأيتام هؤلاء ويقول لهم لا يعيشون معه لأن فيها حكم آخر لو كان يعيش معه لا يأكل من زكاته. نعم. فلك أن تأخذ من الزكاة وتمولهم يعني تحفظها لهم وتنفق عليهم من هذه الزكاة وهذه من مصارف الزكاة. نعم. سلمى من السعودية سؤالها الأول تطلب تفسير الآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي هل معنى ذلك أن حياتي ملك لله عز وجل؟ في صحيح نعم قل إن صلاتي ونسكي يعني كل ما يقوم به الإنسان من أنساك ظاهرة وباطنة منها الذبح ومن غير ذلك والحياة والممات هي لله ملك فحياة الإنسان وملكه لله واستنبط منها مسائل من أنه لا يجوز الإنسان أن ينهي حياته فهو محرم عليه أن يقتل نفسه ومن قتل نفسه فإن الله يعذبه يوم القيامة فلا يجوز له لأن الملك النفس ملك لله

تلبس ثيابها، لكن ان العبد لا من رجع بعد الغياب يغسل سر له كربته بعد طول غيابها. والله اني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نسيابها، لكن ان العبد لا لن الرجع بعد الغياب يغتفر له كربته بعد طول غيابها. اتوكل بالشهاده وهيرات الذهب، واترس بذنوب عبد ولا كسبها، تبشر الجنه وتفتح لنا للخير.